الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الاستصحاب لو قلنا بجريانه عند تعذر الجزء فهو يجري سواء كان مدرك الجزء المتعذر دليل خاص او كان المدرك قاعدة الاشتغال، لان مدرك ثبوت الجزء مثل الطمأنينة مثل السجدة مثل القيام، مرة المدرك لثبوت رواية خاصة، تأتي رواية تقول القيام معتبر في الصلاة جزء من الصلاة، ومرة المدرك قاعدة الاشتغال. يعني شنو قاعدة الاشتغال؟ يعني بأن نشوف احنا ان اجزاء الصلاة تسعى بحيث الطمأنينة او القيام غير معتبر، في عشرة طمأنينة معتبرة جزء، هذا يسموه دوران الامر بين الاقل والاكثر، مسألة الشك الجزئية او الشرطية. عند الشك الجزئية او الشرطية شنو الحكم؟ الاشتغال والحكم البراءة، مسألة خلافية قدمت عندنا بالتفصيل. الشيخ الانصاري كان من القائلين بالبراءة، ايش لو كنا بالاشتغال؟ فراح يصير مدرك وجوب الطمأنينة ماذا لو سئلنا عنه؟ ما هو المدرك؟ هو قاعدة الاشتغال، اليقين يشرع الفراغ اليقين. بعض الاشخاص العلماء اراد ان يقول هذا الطمأنينة اذا تعذرت علينا بأن أصاب الإنسان والعياذ بالله ارتعاش، ما يمكنه الطمأنينة، فهل يجري استصحاب وجوب بقية الأجزاء؟ بقية الأجزاء تصير واجبة ولا؟ هذا البعض أراد أن يقول إذا مدرك الطمأنينة كان رواية خاصة هناك احتمال وجوب الباقي واحتمال عدم الوجوب، اما اذا كان المدرك لوجوب الطمأنينة هو قاعدة الاشتغال لا رواية خاصة فحتما وبلا اشكال الباقي واجب، بقية الاجزاء واجب. ليش؟ يقول لاننا اثبتنا وجوب الطمأنينة قبل التعذر، قبل التعذر بمن أثبتناها؟ بقاعدة الاشتغال اليقين. لو تعذرت الطمأنينة وجوب الباقي أيضا يمكن إثباته بنفس قاعدة الاشتغال اليقين. فالخلاصة هذا القائل يقول، أكرر من الأول، يقول بأنه إذا كان المدرك لاختبار الطمأنينة قبل تعذرها إن كان مدركها قاعدة الاشتغال اليقيني فنفس هذه قاعدة الاشتغال يمكن تطبيقها بعد تعذر الطمأنينة لإثبات وجوب بقية أجزاء، فنقول بقية الأجزاء واجبة لقاعدة الاشتغال اليقيني يصح الفراغ اليقيني. فإذا أردنا أن نتأمل ونشكك في وجوب الباقي متى يصح أن نتأمل ونشكك؟ إذا كان مدرك وجوب الطمأنينة رواية خاصة. أما إذا كان المدرى قاعدة اشتغال يقيني أو فراغ اليقيني لا وجه للتأمل. هكذا قال البعض. الشيخ رضوان الله عليه في مقام التعليق ماذا يقول؟ يقول يرد أولا: نحن قد ذكرنا سابقا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر أن الطمأنينة إذا أردنا أن نثبت وجوبها، بما نثبت وجوبها قبل التعذر؟ بما نثبت وجوبها الآن؟ مثلا احنا قاعدين نشك الطمأنينة واجبة وما واجبة، كيف نثبت وجوبها؟ بمن؟ قدم عندنا بعضهم حاول أن يتمسك بمن؟ بالاستصحاب. بأي بيان؟ قالوا قبل ما نصلي ذمتنا مشغولة بالصلاة، فإذا صلينا بلا طمأنينة نشك هل زال الاشتغال أم لم يزل، فنستصحب بقاء الاشتغال. بعضهم هكذا تمسك. الشيخ شردهم هناك إذا تتذكرون، قال لهم أولا بأن الاستصحاب لا مجال له أبدا، لأنه لا يوجد عندنا شك في الاشتغال حتى نستصحب الاشتغال. ليش ما عندنا شك؟ يقول لأنه قبل الإتيان بالصلاة العقل ماذا كان يقول؟ يجب الإتيان بمجموع الأجزاء بما فيها الطمأنينة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هكذا كان يقول العقل. بعدما صلينا من دون طمأنينة بعد العقل يحكم بهذا الحكم، يقول ذمتك مشتغلة حتما وحتما لأنك لم تأتي بالطمأنينة. فإذا العقل يحكم 100% بالشغال، إذا الشك ما عندنا في بقاء الشغال حتى نفصل. قال هناك أشكل الشيخ هكذا. بعدين الشيخ مش أشكل، قال هذا مضافة إلى أنه هذا استقرار الاشتغال أثر مثبت، لأن لازم بقاء الاشتغال أنه إذن الطمأنينة هذا جزء. الشيخ رضوان الله عليه ما تتبني الإشكالين الذي ذكرهن سابقا يأتوا يسجلهم في هذا اليوم، فيقول لهذا القائد الذي قال إذا كان مدرك الطمأنينة هو قاعدة الاشتغال ثم تعذرت الطمأنينة، القائد قال بلا إشكال يجري الاستصحاب، استصحاب وجوب الباقي. الشيخ في جاوبه يقول له استصحاب ما يجري. ليش؟ لأجل أنه العقل الذي كان يحكم أولا هو يحكم الآن، الذي كان يحكم أولا بوجود الصلاة مع الطمأنينة الآن يحكم بوجوب الصلاة من دون طمأنينة، يعني يحكم بوجوب الباقي. شك ما موجود. وثانيا هذا أصل مثبت، يعني استصحاب بقاء الاشتغال لازمه وجوب الباقي. على أي حال يا إخوان، هذا كل أمس كبت وكررت ماذا في هذا اليوم. المطلب الجديد الذي أعيد أقوله اليوم هذا الشيء، أنه لو قلنا بجريان استصحاب الاشتغال، لو قلنا لو قلنا على انه استصحاب الاشتغال في تلك المسألة، في تلك المسألة، تلك المسألة يعني ايه تلك المسألة؟ يعني اذا الانسان يتمكن من الطمأنينة ما متعذر عليه، لكن نشوف ان الطمأنينة واجبة ام لا، كيف نثبت وجوبها قلنا؟ استصحاب الاشتغال، نقول قبل ان نصلي ذمتنا مشغولة، اذا صلينا بلا طمأنينة ايضا ذمتنا مشغولة، هذا نسميه استصحاب الاشتغال. هذا استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي من القسم الاول والثاني والثالث بنظركم الشريف، هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم القسم الاول والثاني والثالث، اذا كلهم نذكرهم يفوت الوقت علينا، هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني الذي الثاني كان من مثاله من مثله دائما قلت هذا المثال تخلوه البق والفيل فرد الطويل والقصير هنا كذلك، لأن الوجوب وجوب الصلاة إذا متعلق بالعشرة فالآن باقي وسائل، إذا صليت بلا طمأنينة فهو باقي جسمه، إذا بالتسعة فهو مرتفع ماذا؟ جسما، فهذا استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي المردد بين الفرد القصير والطويل وبين الفرد الطويل بين الباقي جسما بين المرتفع جسما، هذا وين استصحاب الاشتغال في تلك المسألة، تلك المسألة عن شنو؟ إذا شكينا في وجوب الطمأنينة لكن من دون تعذر، شكينا بين الأقل والأكثر. أما الاستصحاب في موردنا من يا قبيل، في موردنا يعني شنو في موردنا؟ يعني إذا إنسان أصابه الارتعاش نستجير بالله، فلم يتمكن، لم يتمكن من الطمأنينة، وشك في وجوب الباقي، الطمأنينة فقط وجوبها 100%، 100% فقط وجوبها، ارتعاش اخي صار لكن الباقي واجب يولى، نستصحب بقاء وجوب الباقي، هذا استصحاب وجوب الباقي من قبيل استصحاب ماذا؟ كل من ياخذ، هذا من قبيل كل من القسم الثالث استصحاب الكل من القسم الثالث، هل أتذكره وهو أن يحدث الكل في ظن فرد ثم يرتفع ذلك الفرد قطعا ثم أحتمل حدوث فرد جديد مقارن لارتفاع الأول الذي كنا نمثله، إذا تذكرون زيد كان يريد أن يذهب إلى الحمام الفجر وكان يعلم بأنه قد دخل الحمام شخص صديقه، ويعلم ذلك الصديق خرج من الحمام جسما لأنه لا يبقى إلا خمس دقائق، لكن كان يحتمل أنه دخل شخص آخر اسمه عمرو، فإذا دخل عمرو إذن الإنسان بعد باقي، إذا لم يدخل إذن إنسان ما باقي، إذا إنسان ما باقي أنا لا أدخل الحمام لأني أخاف من الدخول في الحمام نصف الليل، هذا نسميه استصحاب الكلي من القسم الثالث. هنا موردنا من هذا القبيل، يعني استصحاب وجوب الباقي من هذا القبيل، ليش؟ لأن وجوب الباقي سابقا كان واجب الوجوب الغيري وقد زال حتما، والآن أحتمل ثبت له وجوب نفسي، الوجوب الذي معلوم سابقا كان في ظن الغير وقد زال، والذي مشكوك لاحقا هو النفسي، أصحاب الكل من القسم الثالث يا شيخ، وأصحاب الكل من القسم الثالث قلنا يجري وما يجري، قلنا لا يجري إلا إذا العرف، عد المتيقن مع المشكوك شيء واحد كذا، مثلنا بالسواد الشديد والخفيف تذكروني ولا على اي حال. بس شنو شو حكيت انا هوايه يا اخي، ما ادري زد حكيت ربع ساعه اكثر اقل، لكن خلاصه المطلب اللي بينته شنو حكي يلا خلنا نفتي شنو حكي صار هوايه ما انتبهت نشلون. الخلاصه اللي بينته هذا يا اخي، الشيخ رحمه الله عليه يقول بعضهم فصل بين اذا مدرك الطمأنينة المتعذرة رواية كان الاستصحاب اكو مجال، استصحاب وجوب الباقي اكو مجال، استصحاب وجوب الباقي اكو مجال لعدم الجر قد يقال. اما اذا مدرك وجوب الطمأنينة قاعدة اشتغال يقين يسع الفراغ كلا حتما يجب استصحاب وجوب الباقي. ليش؟ لاجل انه قاعدة الاشتغال كما كانت تحكم بوجوب الطمأنينة قبل تعذرها تحكم الآن بوجوب الباقي بعد تعذر الطمأنينة. يردهم يقول أولا يرد أنه إذا كان المدى قاعدة الاشتغال استصحاب ما يجري، لأن هي قاعدة الاشتغال تأتي من دون حاجة الاستصحاب وشك ما يصير حتى استصحاب نحتاج. وثانيا مفتد. ثم الشيخ بين فرد شيء جديد وهو ماذا؟ أن استصحاب بقاء الاشتغال اللي بيكون نجري متى في ذلك المقام في صورة التمكن من الطمأنينة، إذا قلينا بلا طمأنينة مع التمكن من الطمأنينة ذات من قليل استصحاب الكلي من القسم الثاني. وأما استصحاب بقاء وجوب الباقي فهو من قبيل استصحاب الكلي من القسم ثالثا. المقدار بينته أطبق، لكن كيف ما كان هالمقدار ترى اللي بينته هو شوي ودقيق وإخراجهم من العبارة بليل. لذلك يقول قدس سره وربما يتخيل أنه لا إشكال في الاستصحاب، يعني استصحاب وجوب الباقي وقد لا فرق بناء على عدم الجريان بين ثبوت جزئية المفقود بالدليل الاجتهادي. جزئية المفقود، المفقود من هو؟ شنو هو؟ طمأنينة. يثبت جزئية بالدليل الاجتهادي يعني برواية وبين ثبوت قاعدة الاشتغال يقيني، قاعدة الاشتغال يقيني بأن ست أجزاء الصلاة تسعة من دون طمأنينة أو عشرة يعني مع طمأنينة. فإذا قلنا العقل يحكم بقاعدة الاشتغال يقيني سعى فراغ اليقيني هنا طمأنينة راح تثبت جزئية بقاعدة الاشتغال. يقول على كلا التقديرين ما كفرت، لكن ربما يتخيل انه لا اشكال في الاستصحاب في القسم الثاني. القسم الثاني يعني شنو؟ يعني اذا مدرك هذه الطمأنينة المعتبرة مدرك جزئية قاعة الاشتغال يجري الاستصحاب. ليش؟ لان وجوب الاتيان بذلك الجزء قبل ما يتعذر، قبل ما يتعذر الطمأنينة مدرك وجوب الاتيان شنو كان؟ الاشتغال اليقيني غير هذا ولا؟ فهذا الاشتغال اليقيني موجود بعد ما تعذر الطمأنينة، لكن انطبق علينا الباقي، الباقي انطبق لأن وجوب الإتيان بذلك الجزء لم يكن، يعني قبل تعذره بالطمأنينة قبل تعذره لم يكن إلا لوجوب الخروج عن عادة التكليف، وهذا المدرك بعينه مقتضي للوجوب. لكن الوجوب الباقي موجود بالطمأنينة، الطمأنينة فقط وجوب التعذر 100%. هذا ليس الاشتباهات ترى إنسانة التفت يا أخي، إذا المطلب ما تجلى فيا إنسان يصير حتى ترى خلط واشتباه، وهذا بعينه مقتضى لوجوب الإتيان بالباقي بعد تعذر الجزء. أنا أقول بعد تعذر الجزء قاعدة الاشتغال اليقيني ما يمكن تطبيقه، هذا اشتباه. هذا صاحبنا هكذا قال، هذا القائل قال قاعدة الاشتغال تطبق على الباقي بعد تعذر الجزء. ليش؟ لأن بعد ما تعذر الجزء تقدر تقول هناك 100% والله هناك وجوب للباقي، للباقي وانت يقول الاشتغال اليقيني. لا، فأنا ما أقدر أقول والله أنا ما أقدر أقول، أحتمل سقط وجوب الباقي. فشلون أقول الاشتغال اليقيني؟ بل قبل تعذر الطمأنينة اشتغال يقيني أقول. ليش؟ لأن قبل تعذر الطمأنينة أقدر أقول والله حينما أذن المؤذن وقال الله أكبر أتيقن وأحلف بأن الصلاة وجبت علي. لكن ما أدري الصلاة فقط وجوبها من دون طمأنينة يا ولا. أما إذا الطمأنينة تعذرت الباقي أقدر أحلف على وجوبه حتى أقدر أطبق قاعدة الاشتغال اليقيني. كلا بعد لا ما أنت شلون تطبق بعد التعذر قاعدة الاشتغال؟ هذا لا وجه له على أي حال. الشيخ الأنصاري يرد ردين. الرد الأول يقول وفيه ما تقدم من أنه استصحاب بعد ما استاذت رجل استصحاب يجري. هي إذا قاعدة الاشتغال يقينية تأتي بعد يصير يقين باشتغال الذمة بلا عادة إلى استصحاب السعادة فرح الشك هنا شك ما موجود. وفيما تقدم من أن وجوب الخروج عن عمدة التكليف بالمجمل تجد المجمل عن شنو؟ ما هذا الصلاة اللي مجملة أجزاءها أنها 9 أو 10. وجوب الخروج عن عمدة التكليف بالمجمل إنما هو بحكم عقلي لا بسبب الاستصحابي. هو العقل كان يحكم به وجوب الخروج عن العودة بعد الاستصحاب من أحتاجه أفر عيشك خذ بعدنا ماضي. هاي أول. وش قلنا هم الناس إذا تذكرون قلنا ولو جرى الاستصحاب للاستصحاب مثبت أيضا استصحاب الاشتغال بالمناسبة يثبت لنا وجوب الجزء المشكوك وجوب الطمأنينة والأصل المثبت ليس حجة. لذلك يقول والاستصحاب لا ينفع إلا بناء على الأصل المثبت. ولو قلنا به لو قلنا بالاستصحاب المثبت أنه يجري ويثبت وجوب الكذا الباقي او يثبت وجوب يثبت وجوب الباقي. اذا قلنا بالمدرس المثبت وان الاصحاب يثبت وجوب الباقي في موردنا يثبت بعد ما فرق جزئية ذات تبتس بالدليل اجتهادي او تبتس ديما بقاعة على كل تقدير يجري الاصحاب. ولو قلنا به عن الاصل المثبت لم نفرق بين ثبوت الجزء هذا الذي تعذر بالدليل الاجتهادي او بالاصل لما عرفت من جريان استصحاب بقائي اصل التثبيت استصحاب اصل التثبيت يجري لا بأس به. وان كان ذلك فرق اكو بين الاستصحاب في الاستصحاب استصحاب الاشتغال قبل التعذر قبل ما يتعذر الطمأنينة. اذا اريد استصحاب بقاء اشتغال الذمة لو صليت بلا طمأنينة ذات من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني. اما في موردنا بعد التعذر اذا استصحاب وجوب الباقي أنا قريب صحابي كل من القسم الثالث. وإن كان بينهما فرق يعني بين الصحاب بقاء وجوب الباقي في بقاء وجوب الباقي في موردنا وبين الصحاب الاشتغال قبل التعذر الطمأنينة من حيث أن الصحاب التكليف في موردنا في مقامنا صحاب التكليف لا تكليف عن قصده وجوب الباقي من قبيل بين الصحابي الكلي الثالث. ليش؟ لأن الوجوب سابقا للباقي كان في ظن الغير وقد ارتفع جزما والآن نشك في حدوث النفسي له وجوب النفسي له. من قبيل الصحابي الكلي المتحقق سابقا في ظن فرد المعين بعد العلم بارتفاع فرد المعين الغيري بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعين واحتمال يعني انا اقول حدوث فرد اخر وهو النفس. لكن وفي استصحاب الاشتغال هاي وفي استصحاب الاشتغال عطف عليها من على في المقام يعني من حيث ان استصحاب التكليف في المقام من استصحاب الكل من القسم الثالث. ومن حيث ان استصحاب التكليف فيما استصحاب الاشتغال الذي كان يجرى قبل تعذر الطمأنينة حينما نشوف في جزئية الطمأنينة قبل ما تتعذر كنا نجرى استصحاب الاشتغال هذا الاشتغال بالصلاة من قبيل قلنا تشمل الثاني. ليش؟ لأنه إن كان الواجب 10 أجزاء فحتمنا الآن الوجوب باقي إن كان 9 الآن حتمنا ارتفع مردد بين الفرد القصير والطويل. وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي المتحقق في ضمن المردد بين المرتفع والباقي. خب مولانا بلي قلنا الاستصحاب في موردنا في مقامنا استصحاب وجوب الباقي من قبيل شنو؟ لا انسب الله من قبيل شنو؟ استصحاب الكل من القسم الثالث. هو يجري وما يجري؟ ما يجري بعد الا في بعض الصور اذا كان العرف يحد الباقي عين المجموع من قبيل السواد اذا عده شلون صار خفيف وشديد. لذلك الوقت عرفت عدد جريان الاستفحاء في الصورة الاولى. الصورة الاولى يعني يعني في مقامنا لانه من قبيل اصحاب الكل من القسم الثالث. الا في بعض مواردها الا في بعض موارد الصورة الاولى يا بعض الموارد اذا كان العرف يعد هذا الفرد الذي ارتفع يقينا مع الفرد الذي مشكوك يعده واحد ذاك السواد الشديد والخفيف. الا في بعض موارد الصورة الاولى بواسطة مساعدة العرف يكون العرف سماحة العرف يساعد لا ساعد سيد الولا ثم اعلم انه نسب الى الفاضلين مطلب جديد. يقول نسب الى العلامة والمحقق كلام. شنو الكلام الذي نسب اليهم؟ ان الاقطع يجري في حقه الاستفحار. اقطع اقطع يعني شنو؟ من قطعت مثلا يده قسم من ايده يجري الاستفحار. استفحار وجوب الغسل بالنسبة للباقي. دعنا نقول هذا البعض الباقي سابقا كان يجب غسله، الان لما انقطع قسم من اليد نشك في بقاء وجوب غسله نصح بقاء وجوب غسله. فنسب الى الفاضلين انهما تمسكا بالاستصحاب لاثبات وجوب غسل المقدار المتبقى من اليد المقطوعه. بس الشيخ الانصاري يقول لما نراجع المعتبر الكتاب المعتبر الذي هو علمه للمحقق الحلي وكتاب المنتهى الذي هو علمه للعلامة لا نجد انهما صرحا بالاستصحاب. بل هيك يقولوا الاستصحاب ما قالوا كيف تنفذ لهما الاستصحاب يا مولا اش قالوا خمسوا يا لو من قطع يده من تحت المرفق وبقي قسم من اليد يجب غسل الباقي. لماذا ما قالوا للاستصحاب؟ هذا هكذا قالوا. قالوا لانه على تقدير عدم القطع كان يجب غسل هذا المقدار. الان على تقدير القطع نشك ايضا يجب. هكذا قال ما طرحوا بالاستصحاب. هذا التعبير الذي قالوا لعل المقصود منه قاعدة الميسور. يعني يردون يطبقون قاعدة الميسور لا يسقط بالمحصور. نحن كانوا يقولون اول كان يجب غسل المجموع الان يجب غسل متبقى لأن الميسور لا يسقط بالمحصور. لعل المقصود الاستصحاب كما أنت صاحبنا استهنت ولعل المقصود شيء ثاني. وهو ماذا الشيء الثالث المقصود؟ أن يقال بأنه كل جزء من الأجزاء ثبت وجوب غسله. الدليل دل بعمومه انه يجب غسل كل جزء جزء جزء جزء جزء. فاذا تعدل غسل البعض نتمسك بالعموم بالنسبة لنا للباقي. تمسك بالعموم من قبيل اذا قال اكرم العلماء عددهم ايش قد كان؟ 100. تعدل اكرام 20. هل يجب اكرام الثماني؟ نعم تمسكا بعموم العام. هنا كذلك لعل هذا المقصود وان كان هذا الاحتمال في نفس الرعيه. فالشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول ما صرحوا بالاستصحاب عبروا بتعبير يلتئم مع ثلاثه احتمالات واحد منها هو الاستصحاب. نطبق العباره يقول: ثم اعلم انه نسب الى الفاضلين قدس سرهما التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة. يا مسألة تعذر بعض الاجزاء مثل الاقطع، تعذر بعض اجزاء البخت. التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة، في مسألة الاقطع، او التمسك بالاستصحاب في مسألة الاقطع، في هذه المسألة، في مسألة الاقطع، شنو هذا الحكي؟ واحد من عدن يكون زائد، هذه المسألة زائدة، التمسك بالاستصحاب في مسألة الأقطع على أي حال. لكن يقول إذا راجعنا المعتبر والمنتهى نجد أنهم استدلوا على غسل، على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة التي قطعت منين مما دون المرفع. بمن استدلوا؟ حافظ استدلوا جدالة وجدالة، قالوا بأن هكذا إن غسل الجميع بتقدير وجوب ذلك، وجود ذلك البعض واجب، بتقدير وجود ذلك البعض المكتوب كان يجب غسل الجميع، فإذا زال ذاك البعض لم يسقط الآخر، فما صرحوا بالاستصحاب. هذا تعبيرهم، بل هذا تعبيرهم في احتمالات ثلاثة، واحد من الاستصحاب. لذا يقول الشيخ: ويحتمل، وهذا الاستدلال يحتمل أن يكون إشارة إلى قاعدة من ثلاثة المقصود، ولذا أبدله في الذكرى بنفس قاعدة الميسور. هو الذكرى في كتاب الذكرى للشهيد الأول بدل هذا التعبير بتعبير الميسور، قاعدة الميسور، ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب، يحتمل أن مقصوده من الاستصحاب بأن يراد من هذا الكلام هكذا يقال إن هذا الموجود، هذا الموجود يعني القسم الباقي من اليد، على تقدير وجود المفقود، هذا الموجود في زمان سابق كان يجب غسل واجب، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي، والأصل أصل يعني الاستصحاب عدمه، عدم السقوط، والأصل عدمه أو لم يسقط بحكم الاستصحاب وسبب الاستصحاب، الأصل على أنه لم يسقط أو عدم السقوط. أكو فرق بين عدمه وتعبير لم يسقط، أكو فرق ولا؟ بعضهم حاول أن يفرق، قال الأول إشارة إلى الاستصحاب الوجود، الثاني إشارة إلى استصحاب عدمي، كيف نجد الاستصحاب؟ مرة بشكل وجودي مرة بشكل عدمي، لكن الظاهر ما كبرت إيه؟ كان المناسب يقول بدل أول على أي حال. ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم، يحتمل أن مقصوده أن يتمسك بالعموم، يعني بأن نقول الدليل الآن دل على أن كل جزء جزء جزء جزء جزء واجب، مثل أكرم هذا العالم هذا العالم هذا العالم، أكرم العلماء نحن هذا العالم هذا، إذا تعدل كلام البعض نتمسك بإعداد الباقي بالعموم. نعم كذلك، ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم ما دل على وجوب كل من الأجزاء من غير مخصص له بصورة التمكن من جميع الأجزاء، لكن دليل العام ما دل على أن كل جزء جزء يجب غسله بشرط التمكن من الجميع فنتمسك بالعموم. لكن هذا الاحتمال الاخير ضعيف احتمالا ومحتملا، احتمالا يعني شنو؟ يعني في نفسه هو احتمال ضعيف. ليش؟ ليش هذا في نفسه احتمال هذا ضعيف؟ لان لا ينطبق علينا على كلام ماذا؟ المنتهى والثبى، واصلا لا يوجد عندنا عموم، اصلا لا يوجد عندنا عموم يقول هذه يد كل جزء جزء جزء ما تنقع نهائي جيبنا هالشي. والآية القرآنية تقول اصلوا ايديكم الى المرأة، بعد ما قالت هذا الجزء من اليد غسله واجب، ذاك الجزء من اليد غسله واجب، ذاك الجزء من اليد غسله واجب، ما قعدنا عموم حتى نتمسك بيه من بالعموم. ولو كان ولو كان عموم ايضا ما يمكن التمسك بالعموم. ليش؟ لان هذه الاجزاء اجزاء ماذا؟ وجوبها، وجوب هذه الاجزاء وجوب ليس مستقل حتى نتمسك بالعموم بعد تعذر القسم، كما في اكرم العلماء، اكرم العلماء اكرام كل عالم مستقل وجوب عن اكرام الاخر، فاذا تعذر اكرام بعض يبقى الوجوب الباقي بالنسبة للباقي. اما وجوب غسل كل جزء جزء هو وجوب ماذا؟ ترابطي، ليس وجوب مستقل، فاذا لم يمكن غسل البعض غسل الباقي شيء فاقبل وجوب بمقتضى ترابط مقتضى ترابط بين الوجوبات لازم ان يسقط وجوب الباقي. لذلك قال قدس سره. لكن هذا الاحتمال الاخير ضعيف احتمال يعني في نفسه هو لا يحتمل احتمال ضعيف. ليس عندنا لم يوجد عندنا هكذا عموم يدل على وجوب كل جزء جزء جزء وجوب غسله. وضعيف محتملا يعني ماذا هو هذا؟ انه لو تم هذا الاحتمال موجود هو ضعيف من ناحية نفسه. هذا الاحتمال من حيث بما هو محتمل ماذا ضعيف من ناحية على ان وجوب هذه الاجزاء ماذا ترابطية كما بينا وليس استقلالي حتى يصح التمسك بالعموم. التنبيه الثاني عشر وهو الاخير نقول انه استصحاب متى يجري عند الشك. لكن ما المقصود من الشك؟ هل المقصود صورة تساوي الاحتمالين بحيث على انه اذا لم يكن هناك تساوي احتمالين فالاستصحاب احتمالين يا احتمالين يعني البقاء وعدم البقاء فالاستصحاب لا يجري هكذا؟ او انه المقصود من الشك ما يعم الظن كمثلا سابقا صلاة الجمعة كانت واجبة ففي هذا الزمان شلون واجبة ولا مرة نحتمل وجوبها بقدر 50% او عدم وجوبها بقدر 50 هذا نسميه تساوي احتمالات. ومرة نظن ببقاء وجوب ومرة نظن بعدم بقاء وجوب الشقوق ايش ده واحد. اما اذا ظننا ببقاء الوجوب استصحاب يجري وما يجري ظننا ببقاء الوجوب بلا اشكال هذا القدر المتيقن اذا شك متساوي الطرفين عم بلا اشكال الكلام هنا اذا كنا نظن بعدم بقاء الوجوب لكن من امارة هذا الصفحة الغير معتبرة من امارة غير معتبرة حصل افضل اذا من امارة معتبرة بلا اشكال ما يجب الاستصحاب لكن قدر من امارة غير معتبرة يجب الاستصحاب يا لا هذا محل كلام. او مثلا الصبح كانت عباءتي طاهرة الان العفو الصبح كانت نجسة الان اظن انه مجرد ظن انها قد طاهرة استصحاب النجاسة يجري وما يجري هنا اكو ظن بعدم بقاء الحالة السابقة ليس هناك تساوي في الاحتمال فقد يقال على انه لا من لا يجري استصحاب ليش لان الاستصحاب يقتضي ماذا وجود شك له وهنا لا يوجد شك. الشيخ الأنصاري عقد هذا التنبيه ليبين أن الاستصحاب يجري وإن كان هناك ظن بعدم بقاء الحالة السابقة لكن أنا ما غير معتبر. يا كيف يا شيخنا الأنصاري مع أن الروايات عبرت بالشك؟ يقول قدس سره الشك ما هو معناه معنى الشك ما هو قل لي انت لابد تجي تجاوب بالعدل بسرعة تقول لي معنى الشك يعني تساوي فأقول لك لا اسكت تساوي لا هذا مصطلح منطقي حدث قبل كم يوم يا اخي هذا مصطلح خاص من المناطق وإلا تطبق المصطلح المنطقي علينا على الرواية انت راجع اللغة لاحظ الشك شنو معنى لغته يشي تفسرونه يقولون الشك خلاف اليقين خلاف اليقين ينطبق علينا على الظن ايضا والامام لما انطرح كلمة الشك لابد نحملها على معناها اللغوي هذا مضافا الى انه توجد في روايات الاستصحاب هذا مضافا الى انه هناك روايات كثيرة، لا اقول كثيرة، هناك روايات اطلقت فيها كلمة الشك، واريد بها ما يعم الظن. بس الشيخ ما ذكر امثلة لهذه الروايات، لكن روايات غير باب الاستفهام. انا هم مو بالي هسه بالتعب حتى اذكر لك بعض الامثلة، يحتاج الى مراجعة. وثالثا ثلاثة ترى هذا، اولا قلنا معنى اللغوي للشك هو خلاف اليقين، الشيء الثاني هو ان الشك اطلق علينا على الظن في بعض الروايات، وثالثا لو راجعنا روايات الاستصحاب لوجدنا قرائن تدل على ان الشك اريد به ما يشمل الظن. القرائن اقرا لك اياها من العبارة، بس اذكر لك القرينة الاولى فقط، الاولى القرينة الاولى هاي في صحيحة زرارة، يقول زرارة للامام: قلت فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا الذي اصابته الخطة والخطتان، حرك في جنبه شيء والتحريك يا اخي يورث شنو التحريك؟ الشك في النوم، يا يورث الظن بالنوم. اذا واحد حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم بعده، امارة يورث الظن هذا لانه نائم. مع ذلك الامام سلام الله عليه قال لا، حتى يستيقن انه قد نام، لا حتى يجيء من ذلك امر بين. فهذه قرينة على انه في صورة وجود امارة على النوم، على خلاف الحالة السابقة على انه انتقب وضوءه، مع ذلك يوجد الاستصحاب، لان تحريك الشيء يوجد الظن بالنوم. لا يميز من ذا في باب الاستصحاب، لا بلي في باب الصلاة، في شكوك الصلاة ذات واحد فقط، الشكيات في عدد الركعات يفرقون، هناك الروايات ماذا فرقت؟ قال فإن ذهب وهمك، فإن ذهب وهمك، اطلق الوهم واريد به الظن، ذهب تبني على ما ذهب اليه وهمك، وان لم يذهب وهمك الى ذلك حينئذ تبني على الاكثر، ذات مطلب اخر. الامر الثاني عشر انه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساوي احتمال البقاء الحالة السابقة او راجح الخلاف، احتمال الخلاف، لكن الامارة غير معتبرة. اذا ان الامارة معتبرة اصبحت عقل ما يجري، يقول ما اخبرك، ويدل عليه وجود الوجه الاول، انا نسيت هذا الاجماع، نسيته، الوجه الاول الاجماع القطعي على تقدير اعتبار، يعني العلماء اجمعوا على ان الاصحاب يجري حتى لو كان يوجد ظن على خلاف الحالة السابقة، ما بعد نفر فقيه يشترط تساوي الحالتين. الاجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحابي من باب اخبار، ليش قال على تقدير اعتبار الاستصحابي من باب لانه اعتبرناه من باب الاخبار، فمحفوظ السلام حينئذ ماذا؟ اذا قلنا حجة من باب الظن، قد يقال انه لازم ان نظن ببقاء الحالتين السابقة، اذا اجماع بعد ما موجود على جريان الاستصحاب، لكن لو كان المدار لا على الظن بل المدار على الاخبار، فالعلماء اجمعوا على انه لا يلزم تساوي الحالتين في صحة جريان الاستصحاب. الثاني ان المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي، شنو المعنى اللغوي للشك؟ وهو خلاف اليقين كما في الصحاح راجح صحاح الجوهري، ولا خلاف في ظاهره، انا لا اقول خلاف ان المعنى اللغوي للشك هو هذا خلاف اليقين. استفاد واحد يقول شيخنا عرف كلمة خلاف اليقين يعني ينصرف الى الشك، يقول ودعوى انصراف المطلق وهو كلمة الشك الى الروايات، ودعوى انصراف المطلق، اذا واحد ادعى ان كلمة الشك في الروايات تنصرف وان كان مطلقة تشمل كل خلاف يقين، لكن تشمل كل خلاف يقين، لكن تنصرف الى خصوص المعنى الاخر وهو تفاعل الحالتين، لا شاهد لها، هاي دعوات بلا شاهد، بل يشهد بخلافها امور، يشهد بخلافها مضافا الى تعارف اطلاق الشك في الاخبار على المعنى الاعم في اخبار غير الاستصحاب. الذي ما ذكرها الشيخ اطلق الشك على خير اليقين خلاف النقل لا على خصوص تشابه حالته، لا يشهد بخلاف ما تقول، يشهد بخلاف ما تقول موارد من انا، موارد فاعل ما يشهد، هاي القرائن منها هاي القرينة، انا الذي قلت قرينة اولى تبين اشتباه الذي استفدت، انا قرينة ثانية منها مقابلة الشك باليقين، نفس لا تنقض اليقين بالشك، هالمقابلة هي قرينة علينا على ان المقصود من الشك ماذا؟ ثلاث اليقين ثلاث الأيام قرينة المقابلة. ومنها قوله بضعيع الزرار الاولى فان حرك الى جنبه شيء وهو لا يعلم به الى اخره. لم موجود الاخبار ما يوجد يعني لفظ الظن ما يقيد لا مقابله ما ماكو في اخبار اصحاب ماكو اذا لقيتم قولوا لي. ومنها قوله بضعيع الزرار الاولى فان حرك الى جنبه شيء وهو لا يعلم به الى اخره. الامام جدال قال لا حتى يستيقظ، فإن مع أنه هذا الذي حرك إلى جنبه يورد الظن بأنه قد نام، مع ذلك الإمام قال لا إذن الاستصحاب، فإن ظاهره ظاهر سؤال زرارة ضرب السؤال فيما كان معه، يعني في تحريك شيء، فقد واحد يقول من قال بأنه ذلك الشيء الذي حرك يورد الظن لعله يورد الشك، وإذا كان يورد الشك زرارة ليش يسأل؟ فبعد واضح يصير فلابد زرارة لما يسأل يريد يفترض على أن الشيء الذي حرك يورد الظن بالنوم، فإن ظاهر ضرب السؤال فيما كان معه إمارة النوم. ومنها قول الإمام لما أجاب زرارة قال لا حتى يستيقن، فجعل المناطع لمن الإمام على الاستيقان، إذا استيقن بالنوم تجب أن يجرى الصحة، أما إذا لم يستيقن يعني حتى لو ظن يجرى الصحة. لا تتمسك يا أخي ديما فيما سبق في القرينة الثانية، فإن كان فإن حرك في جنبيشه هذا تمسك ديما بقوله لا حتى يستيقظ يعني بالجواب. ومنها قوله عليه السلام لا حتى يستيقظ حيث جعل غاية وجوب الوضوء، يعني متى ينتقض الوضوء بحيث يجب عليك وضوء ثاني؟ الاستيقان بالنوم، ومجيء أمر بين من النوم، أما مجرد يعني الظن والكذا ما يكفي. ومن القرائن قوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر، شوف لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين، يعني جعل الإمام الناقض لليقين السابق ماذا هو الناقض؟ الظن؟ لا، جعل الناقض لليقين السابق هو ماذا؟ اليقين. الواحد يقول طيب هذا ما يدل على انه لا يوجد ناقض اخر، لعله اكو ناقض اخر باليقين السابق او الظن. اقول لك ظاهر الكلام الامام اخر، يعني حصر الناقض لليقين السابق ظاهر يريد يحصر بما باليقين السابق، لذلك يقول هاي اللي بها ولكن هاي قد يقال ولكن ينقض اليقين اخر، وما بها دلاله، ما جاء امر ولكن جاء بزيد، فهذا ما يدل على انه خالد لم يجب، واقصى ما يدل على انه ماذا؟ حصر اضافي يعني بالاضافه الى ذات لم يجب. ومنها قوله عليه السلام ولكن تنقض يقين عبد ان ظاهره سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين، ظاهره الحصر مو مجرد ان اليقين ناقض اليقين. ومنها قوله عليه السلام في ضياع الزرار الثانيه فلعله شيء اوقع، شوف لعله شيء اوقع، يعني الامام يريد يقول له مجرد اذا اكو احتمال ولو احتمال ضعيف لعله مو هسي ولا ولو احتمال ضعيف انه هذا اوقع عليك الان فاستصحاب بقاء الطهارة السابقة يجري، اوقع عليك الان هذا الدم يعني دمي، لذا يقول بري فان كلمة لعله ظاهرة في مجرد الاحتمال، خصوصا والإمام كان في مقام إبراز، الإمام كان يفتش في أن يبرز احتمال لزرارة حتى يجوا الاستصحاب، هذا فرق عن السابق شنو؟ في السابق شنو؟ في كلمة لعله، أن لعله يتدل على الاحتمال. اما الان ما نتشبث بظهور كلمه لعله، نقول ان الامام هو في صدد ان يجري الاستصحاب لزراره، فكان يحاول ان يبرز الاحتمال فابرزه. لذلك يقول يعفي عليه جرعه لانه مجرد احتمال يكفي، مجرد احتمال ان الحاله السابقه باقيه، مجرد الاحتمال يكفي، خصوصا مع ورودي في مقام ابداء ذلك، يعني ابداء الاحتمال كما في مقامنا، فيكون الحكم متمرع عليه يعني على مجرد الاحتمال. ومنها تفريع قوله صم للرؤية واضطر للرؤية، فرعه عليما على قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك. والامام قال اليقين لا يدخله الشك، فاذا اليقين لا يدخله الشك فالمناط عليما صم للرؤية، فالرؤية ماذا تورث؟ اليقين. يعني الامام يريد يقول المدار عليما في الصوم والافطار على اليقين، اذا ماكو يقين حينئذ ماذا؟ استصحاب يجري. فهذا يدل على ان الناقض لليقين السابق لا يكون الا اليقين. الثالث، الدليل الثالث على انه الاستصحاب يجري ولو كان هناك ظن على خلاف الحادث ما يأتي غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.